أحسن الله إليكم، يقول هل يشترط لمسح الخفين أن يلبسهما على طهارة؟ لا شك بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه وهم في سفر، فقال عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قولها فإني أدخلتهما طاهرتين يدل على أن علة إبقائهما وعدم خلعهما إدخالهما، إدخال قدميه في الخفين وهما طاهرتان، ومفهوم لو لم يكن كذلك لنزعهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.